وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قرطل عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها. وهي أم سلمة رضي الله تعالى عنها تسألها المرأة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، قالت الدرع والخمار إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين أو يشمل ظهور قدميها، وذلك بناء عن سؤالها هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أفتاها رسول الله في نفسها كذلك أفتت المرأة التي سألتها. إذا كان إيش الدرع إيه سابغا يغطي ظهور قدميها، كلمة ظهور قدميها بطن القدمين هل تكشفهما؟ هذا في حالة القيام فلا يكون ظاهرا منها شيء، فإذا ما ركعت أيضا لا يظهر منها شيء، فإذا سجدت غطى درعها بطون قدميها، ولينبغي لها أيضا أن تكشف بطون قدميها. هذا ما يؤخذ من النصوص في عمومها، وعلى هذا تتفق أم سلمة مع عائشة.